قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، وقوله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منكم القرده والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزه بالقزه حتى لو دخلوا نصر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن اخرجاه. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بالعبادة من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان حجرا أو شجرا أو قبرا أو مشهدا، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. والوثن أعم من الصنم كما مر معنا، لأن الصنم هو ما كان منحوتا على شكل الإنسان أو على شكل الحيوان. أما الوثن فيمكن إطلاقه على الجميع، على أصنام وغيره، فكل ما قصد بالعبادة من دون الله تبارك وتعالى فإنه يسمى وثنا. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن هناك من ينتسب للإسلام سيقع فيما هو من الكفر والعياذ بالله، ستقع طوائف من هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم قبلها من تحريف كتاب الله وتغيير توحيد الله والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الشرك والبدع والنفاق والمعاصي والأهواء. ولكن الفرق أيها الإخوة أن هذه الأمة ستبقى فيها طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وأن الأصل في هذه الأمة البعد عن هذه الشركيات، والخطر الأكبر ليس هو في هذه الشركيات، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بالله. يعني ليس هذا هو الخطر الأكبر، إني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا بالله أو أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف الدنيا، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني رضي بالتحريش بينهم يعني بإيقاع العداوات والخصومات والمنازعات فيما بينهم، رضي بذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أما قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والمقصود بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب، ولكنهم أخذوا بنصيب منه وتركوا حظا عظيما فأعرضوا عنه. ومن الأمور القبيحة التي وقعوا فيها قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. جاء عن عمر أن الجبت هو السحر والطاغوت يعني الشيطان، أي يتبعون الشيطان ويعصون الرحمن. وعن ابن عباس: الجبت الشرك. وعنه أيضا: الجبت الأصنام. وقيل: الجبت أي الكاهن. وفي اللغة يمكن أن يفسر الجبت بكل ذلك، كما قال الجوهري رحمه الله: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. فلا مانع من أن يكون المقصود بالآية كل ذلك، الصنم والكاهن والساحر كلهم داخلون في معنى الجبت. أما الطاغوت فمر معنا أن الطاغوت يطلق على من عبد من دون الله عز وجل وهو راضي، ورأس الطواغيت والشيطان لأنه يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إذن هناك فريق من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت بالسحر بالكاهن بالعراف، ويؤمنون بالطاغوت يعصون الرحمن بطاعة الشيطان. وهذا والعياذ بالله تعالى من انحرافهم عن كتاب الله تبارك وتعالى. هذا في بيان انحراف طوائف من أهل الكتاب ممن قبلنا. والآية الأخرى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. وذلك أن جماعة من أهل الكتاب قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شر الناس، أو أنتم تكونون يوم القيامة شر الناس. فنزلت الآية ترد عليهم بأنكم شر الناس منزلة عند الله بما كسبت أيديكم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة يعني ثوابا يعني جزاء. من لعنه الله وغضب عليه فوجد فيهم من لعنه الله سبحانه وتعالى يعني طرده من رحمته بسبب ما كسبت يداه، بسبب تعديه محارم الله ووقوعه بما يغضب الله سبحانه وتعالى وغضب عليه. واليهود قوم مغضوب عليهم والعياذ بالله، لأنهم عصوا الله على علم، عرفوا الحق فخالفوه. ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود عبدوا الله عز وجل على علم، ولكنهم عرفوا الحق فخالفوه فغضب الله عليهم. وأما النصارى فعبدوا الله على جهل فكانوا ضالين عن الحق تائهين. فمن فسد من هذه الأمة من علمائها فإنه قد انحرف على علم ففيه شبه باليهود، وأما من عبد الله على جهل وأعرض عن العلم قبل العمل ففيه شبه بالنصارى الضالين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالبدع. ومن ذلك الرهبانية كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. وجعل منهم القردة والخنازير، أي قد مسخ الله تعالى طوائف من أهل الكتاب قردة وخنازير لما عتوا عما نهوا عنه. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلب الله سبحانه وتعالى صورهم إلى صور القردة، كما في قصة البلدة التي كانت حاضرة البحر وكانت تعتدي يوم السبت بصيد الأسماك والحيتان يوم السبت، فمسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير. وليست القردة والخنازير الموجودة اليوم هي مما مسخ الله عز وجل، لأن الممسوخ لا يكون له نسل ولا عقب، أي أنه يموت ولا يتوالد، لأن القردة والخنازير كانت موجودة قبل أن يمسخ الله تعالى من مسخ من أهل الكتاب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما، في رواية: إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، كما في صحيح مسلم. وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من عبد الطاغوت، بمعنى أطاعه في معصية الله. والطاغوت الشيطان، كان فيهم من عبد الطاغوت أطاع الطاغوت في معصية الله تبارك وتعالى. وفي قراءة: وعبد الطاغوت، يعني كان فيهم من صار عبدا للطاغوت والعياذ بالله، بدلا من يكون عبدا لله صار عبدا للطاغوت. وفي قراءة: وعبد الطاغوت جمع، أي كثر فيهم من عبد الطاغوت، من عبد غير الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة ابن مسعود: وعبد الطاغوت بالجمع. هذه كلها قراءات واردة في هذه اللفظة، ومعنى جعل يعني خلق وأوجد، وليس المعنى جعل بمعنى أمرهم بعبادة الطاغوت، لا، المقصود أن كان فيهم من كان على هذه الخصلة. ولهذا فإن هذه المنزلة من شر المنازل، فقال: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء هم شر الناس وأضل الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا عن أهل الكهف، عن ولاة الأمر أو من كانت لهم الكلمة في زمن أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني من كانت لهم الطاعة، من كان لهم السمع والطاعة في زمانهم، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن على هؤلاء الفتية الصالحين بعد موتهم مسجدا. ومعلوم أن اتخاذ قبور الصالحين مساجد محرم في كل الأديان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا إيش؟ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وأراد بذلك أن يحذر أمته أن يفعلوا كفعلهم. إذن هذا أيضا مما وقع في الأمم السابقة، أنهم اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن هذه الأمة ستتبع سبيل من سبقها من الأمم. يدل على ذلك حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن يعني الطرق والسبل، والفتح أولى من الضم، يعني يصح أن يقال سنن من كان قبلكم ولكن الفتح أولى. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقبة. القبة هي ريش السهم وجمعها قدب، فالسهم له ريش. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المتابعة ريشة ريشة، كأنه يتبع في هذه الريشة ثم التي بعدها ثم التي بعدها حتى ينتهي. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب كما قال أهل اللغة من أسوأ الجحور لضيقه، وهذا يدل على المتابعة حتى في الأمور الضيقة، حتى في الأمور السيئة المكروهة ستحصل المتابعة. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر وقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فوجد في أمة الإسلام من يتابع اليهود والنصارى في كل عاداتهم ولباسهم وتقليعاتهم وصرعاتهم وجنونهم وما أشبه ذلك. وهذا لقلة العقل، سفاهة الرأي، للبعد عن الكتاب والسنة، للبعد عن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخير البرية من أصحابه رضوان الله عليهم، حصل ما حصل باتباع اليهود والنصارى في الأمور المكروهة. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن، يعني هما أكبر أمتين ورد ذكرهما في كتاب الله تبارك وتعالى وكثر الحديث عنهما. فهذا من الاستفهام، أي هم المقصودون بحصول الضلال باتباعهما وترك الصراط المستقيم الذي بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سوى لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يسلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. حديث ثوبان المخرج في صحيح مسلم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل زوى له الأرض، يعني جمع له الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها، وبشر أمته بأن ملكه سيبلغ، أن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني أن ملك محمد، أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ المشارق والمغارب، وقد حفر من ذلك شيء كثير، وسيحصل البقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تماما دون نقص، وهذا كما قلنا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إشارة إلى كنز كسرى وقيصر، فكسرى كان الأشهر عندهم الجواهر والفضة فهو الكنز الأبيض، وأما الروم فكان غالب كنوزهم من الذهب الأحمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنزي الفرس والروم، وإني سألت ربي ألا يهلكها، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بقحط عام يعم الأمة كلها، ولفظ الصحيح بسنة بعامة، وكأن هذه الباء زائدة كما قال القرطبي، لأن السنة المقصود به الجدب والقحط، وسيكون قاصرا عن العموم، لن يكون جدبا يعم الأمة بأسرها، وإنما لو حصر الجدب فإنه سيحصل في بعضها دون البعض، وأنه سبحانه وتعالى لن يسلط عليهم عدوا من غيرهم، من غير هذه الأمة، فيستبيح بيضتهم، يعني لا يسلط الله تعالى الكفار على هذه الأمة حتى يستبيح بيضتها عن آخرها، والبيضة المراد بها الساحة أو الحوزة والدار. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنه لا يسلط عليها عدوها فيستبيح بيضتها أو دارها أو ساحتها عن آخرها، لكن قد يحصل أن يهجم أعداء الله على بعض أطراف الأمة أو على بعض بلاد الأمة فيستحلونها ويأخذونها ويستبيحون بيضتها، كما حصل في الأندلس وكما حصل في فلسطين وفي غيرها من البلاد قد يحصل، لكنه لا يكون عاما. لكن هذه الأمة يهلك بعضها بعضا، يعني سيحصل الخصام فيما بينها، سيحصل التقاتل فيما بينها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. فالأمة الخطر الأكبر هو في أفرادها وفي أبنائها، وليس في الأعداء ولا في الغرباء، بل الخطر هو في داخل هذه الأمة ممن غير الدين وبدل أحكام الشريعة وادعى الإسلام وهو يهدم الإسلام من الداخل بمقالاته وبكلامه وبدعوته وبأفعاله من المنافقين وغيره. هذا هو الخطر الأكبر. وأهل النفاق أخطر من العدو الظاهر الواضح، ولهذا كان عذاب المنافقين يوم القيامة شد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في قعر جهنم والعياذ بالله، لأن خطرهم أعظم وأشد من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يتسمون باسم المسلمين وربما يصلون مع المسلمين ويتظاهرون بالإسلام وهم يكيدون للإسلام وأهله، فخطرهم وشرهم عظيم على أمة الإسلام. ولهذا كان من أعظم الفتن هو ما جرى بين المسلمين أنفسهم من الحروب فيما بينهم والقتل والنهب والسبي وغيره. وفي مستخرج البرقاني: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يضلونهم، الذين يصرفونهم عن طريق الحق ويضلونهم بفتاويهم، يضلونهم بأفكارهم بأقوالهم الضالة. هذا أخطر من الكافر الأصل. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ومتى وقع السيف في هذه الأمة؟ في مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. بعد مقتل عثمان وقع السيف في الأمة وحصلت الاضطرابات، فكان مقتل عثمان رضي الله عنه وبداية الفتن وبداية الخصومات ووقوع السلاح فيما بين الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. لا تقوم الساعة حتى يلحق بعض من ينتسب إلى هذه الأمة يلحق بالمشركين والعياذ بالله. وهذا حصل سبحان الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار بعض المسلمين يهاجر إلى بلاد المشركين ويلحق بهم ويسكن معهم ويعيش بينهم ويبتغي حياته ويبدل منهجه ويبدل ربما حتى دينه، لا يبقى منه شيء، وينشأ أبناؤه على غير الإسلام، يلحق بالمشركين ويترك ديار الإسلام وديار التوحيد. وحتى تعبد فئام يعني طوائف من هذه الأمة الأصنام، يعبدون الأصنام والأوثان والعياذ بالله، فيشابهون اليهود والنصارى في هذه الخصلة الذميمة، وهي عبادة إيش؟ الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وإيش وعبد الطاغوت. والطاغوت كما قلنا من عبد من دون الله عز وجل وهو راضي. فإذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة. واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وحصل هذا في الأمة أيضا. في هذه الأمة الآن بعض المشاهد تعظم وتقدس وتروى فيها الأحاديث المكذوبة، من زار قبر فلان فكأنما حج بيت الله 70 مرة. إذن وش فائدة الحج إلى بيت الله؟ خلاص يحج إلى الناس إلى هذه المشاهد ويتركون بيت الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى شرعه صار يقال في مثل هذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هؤلاء 30 هم الكبار، وإلا فمدعي النبوة كثر أكثر من 30، لكن قال أهل العلم هؤلاء هم الذين تعظم بهم الفتنة وينتشر خبرهم في الآثار، وأنهم 30 كذابون كبار كلهم يزعم أنه رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرر أنه لا نبي بعده، وجاء ذلك في صريح كتاب الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش وخاتم النبيين، يعني ختمت به النبوات، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فمدعي النبوة كاذب مفتري على الله عز وجل، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء من أخبث الناس منزلة عند الله، ومن أظلم الخلق في الدنيا. والبرقاني هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني الخوارزمي الشافعي المتوفى 25 و400، له مسند ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وزاد عليه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد. هنا سؤال يقول: هل يجوز القول على اليهود أنهم أبناء القردة والخنازير؟ ومن باب يعني الإضافة إلى الصفة أنهم أبناؤهم، يعني أن أجدادهم حصل لهم المسخ إلى هذه الصورة القبيحة بأفعالهم، فمن عمل بعملهم وسار على نهجهم استحق مثل هذا الوصف الخبيث، أن يوصف إلى أن أجداده كان فيهم القردة والخنازير والعياذ بالله تعالى. وهذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون فيها من يمسخ إلى صورة القردة والخنازير. يقول صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ وقدح. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقيام. القيام يعني المغنيات، فهذا من أسباب حصول الخسف في الأرض، غور الأرض إلى الباطن، ومن أسباب القذف بالحجارة من السماء، ومن أسباب المسخ. وهناك أحاديث أخرى في مثل هذا الباب، عافانا الله وإياكم من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.